بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف، جروا نصبا بعد فتح قد ألف. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها، لأنه قال: واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، ثم قال: وارفع بواو وانصبن بالألف. فبدأ بالأسماء الستة من أبواب النيابات. كم هي أبواب النيابات؟ ما هي أسماء ستة؟ جمع المذكر السالم والمثنى الاسم الذي لا ينصرف، جمع المؤنث السالم، الأمثلة الخمسة، فعل المضارع المعتل الذي آخره ياء أو لا، يعني في الجزم، ها؟ المعتل الآخر في الجزم، هكذا في الجزم، ها؟ لا بس كذا يقصدون به الحالة إنها من أبواب النيابة. قال: وقد تقدم الكلام عليها. ثم ذكر المثنى، وهو ما مما يعرب بالحروف على اللغة المشهورة التي تقدم، وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. يعني لو قال لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف كفى. هو يقول دال على اثنين، وبعضهم يزيده تفصيلا: هو ما دل على اثنين أو اثنتين، هكذا في المثنى، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف، هذا زيادة معروفة. قال: فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى، نحو زيدان، والألفاظ الموضوع على اثنين نحو شف، وخرج بقولنا بزيادة نحو شف، لأنه الشفع يدل على من؟ على اثنين. قال في الحاشية: نحو شف أي وزوج، يعني أيضا زوج، لأن الزوج يدل على ما؟ على اثنين أو زوجين؟ زوجين. قد استعمل لكنه قليل، ولا الزوج يطلق على الواحد، يعني العرف الآن أن الزوج من اثنين، والذي وافق القرآن وأنه خلق الزوجين. قال: وخرج بقولنا بزيادة نحو شف، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه، سيأتي في الملحقات. فلا تقول اثن، وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين، وهذا أيضا سيكون من الملحقات على ذلك الضابط: ما أعرب إعرابه ولم يستوفي شروطه، فإنه صالح للتجريد فتقول قمر. قال: ما تقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله، نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين. هذا سيأتي في الملحق. يعني مما يذكر في الملحقات. قال وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها. يعني كلا وكلتا، فهو ملحق بالمثنى. قال فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى. نعم، هو يعني نبه على ما هو الأكثر من في هذا الباب، الأكثر استعمالا في باب المثنى من الملحقات اثنان واثنتان وكلا وكلتا، وإلا الملحقات كثيرة كما مثلا القمران من الملحقات، العمران من الملحقات، نعم، وكذلك ما دل على التكثير مثل لبيك، ارجع البصر، كرتين، يعني كرتين مثنى ملحق بالمثنى لأنه يدل على التكثير لا يدل على اثنين، ومثل لبيك. قال لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، يعني لهما شروط. هنا في الحاشية قال فائدة شروط التثنية عند الجمهور ثمانية، هذه أخذناها. مجموعة في قوله شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره إلى آخر، أن يكون معربا. شرط المثنى أن يكون معربا، أي أن يكون الاسم الذي يراد تثنيته معرب، فخرج بذلك المبني. سؤال، يا زيدان، الآن يا زيدان، يا زيدان، زيدان هنا مثنى ولا؟ طيب مبني، ها؟ يعني هنا الإعراب سابق على البناء، هكذا سابق على البناء، لأنه لا يثنى المبني. طيب ويا زيدان مثنى، لأنك تقول يا حرف نداء وزيدان منادى، مبني، مبني على ماذا؟ مبني على الألف. كيف الآن ثني زيدان، بني زيدان وهو مثنى ولا يثنى المبني؟ هنا ثني قبل البناء، ثني قبل، ومثل لا رجلين عندنا في لعنتنا في الجنس، لا رجلين، هل الرجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب؟ كيف مبني على الياء وهم ثنى؟ لأنه ثني قبل البناء، ثنى قبل البناء، أما المبني نفسه فلا يثنى. طيب مثل هذان، هذان وهذين واللتان واللتين، ها؟ هذه مبنيات على صيغة المثنى على الصحيح، فيها خلاف، فهي مثنى على مبنية على صيغة المثنى ليست معربة، هي مبنيات لكن جاءت على صورة المثنى في الرفع وفي النصب والجر. ومفردا، نعم، خرج ماذا؟ ما كان مثنى أو مجموع. منكرا، لماذا اشترط التنكير؟ نعم، لأن المعرفة ما يثنى، لأن لما يعني تأتي بعلم زيد فاستني زيد هو وحده ما يثنى زيد إلا إذا نويت أن يكون هذا اللفظ شائع في ماذا؟ في جنسه. فتقول فلذا لما كان تثنيته يقصد بها التنكير جاء لهما به جاء للزيد في التثنية بالألف ولا تقول جاء الزيدان جاء الزيدان منكرا ما ركب أيضا شرط الاسم ألا يكون مركب أو المركب الإسنادي بالاتفاق لا لا يثنى والإضافي يثنى شطره الأول والمزجي على خلاف وإذا أردت أن تثنيه جئت له بذا بذا وذوي لو ثني جاءني ذوى حضر موت ورأيت ذوي ذوي حضر موت قالوا موافقا في اللفظ والمعنى له موافقا في اللفظ موافقا في اللفظ أن يكون له نظير في لفظه رجل ورجل ها؟ نعم فإن لم يوافق في اللفظ ملحق مثل القمران الآن قمر وشمس لم يوافق في اللفظ هذا من باب التغليب أسباب التغليب قالوا ثلاثة أسباب التغليب ماذا تغلب العرب قالوا لأسباب ثلاثة خفة أحد اللفظين يعني يأتي لفظ ثقيل ولفظ خفيف فإذا أرادوا تثنيتهما كيف سيخففوا كيف يثنوهم يأتون باللفظ الخفيف مثل أبي بكر وعمر هكذا أيهما أخف عمر قالوا فهو أخف فهو أخف إما خفة اللفظ أو الأفضلية أفضلية أحد الاسمين على الآخر كالأبوان هل يدخل فيها القمر أليست الشمس أفضل أم القمر أفضل يعني من حيث اعتماد القمر في الحسابات يعني حسابات في أبواب كثيرة يعتمدون على القمر وإما كراهة أحد اللفظين كراهة أحد اللفظين يكون أحد اللفظين مكروها عند العرب كراهة أحد اللفظين مثل التمران ألا الأسودان إيش التمران الأسودان الأسودان الأسودان تمر وماء فالتمر له حمرة وأيضا له سواد والماء أبيض والماء أبيض فالعرب قالوا تكره الشيء الأبيض قالوا لأن البياض يعني ك كانوا يتشاءمون من الجذام أو البرص. البرص البرص يكون أبيض، كانوا يكرهون البياض لما يرون البرص في بعض الناس، فكرهوا أن يقولوا الماء آن، أن الماء أفضل من التم لا شك، فقالوا الأسودان. والمعنى له ويقول في اللفظ والمعنى، في المعنى، المعنى في اللفظ المشترك، الألفاظ المشتركة، كعين، تقول رأيت عينين، رأيت عينين جميلتين، إذن اللفظ متفق لكن لابد أن يتفق المعنى. فإذا أردت العين الباصرة فنعم، أما عين باصرة وعين من الذهب قالوا لا، أذكر رأيت عينين تقصد به عين باصرة وعين من الذهب أو عين ماء، لأن لفظ عين من الألفاظ مشتركة. مماثل هذا يكفي ما تقدم، لم يغني عنه غيره، لم يغني عنه غيره، يعني شرط هذا الاسم الذي نريد أن نثنيه ألا يستغنوا بتثنية غيره عن تثنيته، ككلمة سواء، سواء لم يثنيها يثنيها العرب وقد حكي عن بعضهم. لماذا لم يثنوها؟ لأنهم استغنوا بتثنيتها أو عن تثنيتها بتثنية سي، فيقول سيان سيد محمد وزيد سيان بمعنى سواء وسواء، سواء وسواء سيان سيان. قالوا فلم يثنوا سواء لأنه استغني عنها بتثنية سي، وكذلك البعض، بعض لم تثنها العرب. لماذا؟ مع أنها يعني قسم أو جزء، لأنهم استغنوا عنها بتثنية جزء، فقالوا جزءان، جزءان وجزئين. وما الفرق بين الجزء والبعض؟ فما لم يثنوا بعض، لم يقولوا بعضان، قالوا جزءان. هل هذه اللغة فصيحة؟ نمشي سويا، مشينا سويا، نتغدى سويا؟ خطأ. نقول نمشي جميعا، نمشي جميعا، أو نمشي معا، أو نمشي معا أو جميعا. وقفنا هنا عند كلا وكلتا إن شاء الله.